أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، ووفق الجميع ما يحبه ويرضاه، وهدنا التي يقوم، ووفقنا للسداد والرشاد إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع عبد الله من اليمن، يسأل يقول: هل يجوز قلب الكسور العادية للبيض إلى تحت حتى لا تظهر أمام المشتري ثم نبيع الطبق له؟ أما إذا كان الكسر كبيرا بحيث يظهر ما بداخل البيضة فإننا نخرج البيض إذا كان بهذه الصورة من الطبق ولا نبيعه، ما حكم هذه المعاملة؟ أرشدونا ووجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. حقيقة هذا السؤال عن ما قال فيه أخونا أبو عبد الله من اليمن، يقول: هل يجوز قلب الكسور العادية للبيض؟ طبعا بمعنى أن البيض قشوره فيها كسور لكنها ليست ظاهرة، تقبل إلى تحت حتى لا تظهر أمام المشتري ثم نبيع الطبق له. أما إذا كان كسره كبيرا بحيث يظهر ما بداخل البيضة فإننا نخرج البيض إذا كانت الصورة من الطبق ولا نبيعه. لا شك طبعا أن إخفاء العيب الذي لا يرتضيه المشتري أن هذا لا شك أنه من الغش. وأحب أن أبين ما ذكره العلماء، ما هو الغش المحرم وما هو ضابط الغش المحرم. قال العلماء رحمهم الله: ضابطه أن يعلم صاحب السلعة عيبا، أن يعلم فيها عيبا، يعلم في السلعة عيبا، لو اطلع عليه الراغب فيها من مشتري أو غيره ما أخذها بهذا الثمن. هذا هو ضابط الغش، بمعنى فيه عيب ويخفيه البائع أو صاحب البضاعة، بحيث لو اطلع عليه الطرف الآخر سواء كان أو شيء غيره لو اطلع عليه ما رضي. هذا هو الغش. ولا شك طبعا أن مع الأسف يعني أن الغش حذر منه ديننا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، فليس من غش فليس منا. وقوله ليس منا هذا كما يقول العلماء هذا وعيد شديد، وبل يكاد يكون من أحيانا من ضوابط الكبائر. بعض العلماء يقول في ضوابط الكبيرة أن ما ورد فيه وعيد أو ما ورد فيه نفي إيمان أو ما ورد فيه مثل قوله ليس منا، فالغش لا شك أنه شدد عليه ديننا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا من خيانة الأمانة ولا شك. ويقول في مقام آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا شك أن من أداء الأمانة أن يكون المسلم صادقا ناصحا مخلصا لأخيه، وخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. بعض يعني قد يفهم الناس أن المراد بالنصيحة هنا هي الوعظ. لا، النصيحة بمعنى أن تنصح له، ولهذا قبل الحديث قلنا: لمن يا رسول الله؟ يعني النصيحة لمن؟ قال: لله ورسوله ولكتاب الله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فأنت تنصح للمسلمين، تنصح للأئمة، تنصح للعامة، تنصح لله، بمعنى تكون مخلصا، تكون صادقا وأيضا وصف الله عز وجل المؤمنين بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والغش الحقيقة يعني أحب أن أقول في هذه المناسبة يعني كلمة في في في في سعة مع الأسف سعة صور الغش وألوان الغش. فكما يكون وكما في السؤال هنا الغش يكون في البيع والشراء وفي غيرها من المعاملات المالية, كذلك يكون الغش للراعي للرعية أو غش الرعية للراعي. ولهذا قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصح هو بالضبط هو مقابل الغش. فالذي لم ينصح وهو قادر على النصح أو في مجال النصح فلم ينصح فإن هذا هو غش. فقد يغش الراعي رعيته وقد تغش الراعية الرعية راعيها ولي أمرها. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأيضا في هناك من من من من من, من أنواع الغش, غش في القول وذلك بمعنى الكذب والزور شهادة الزور البهتان الحلف بإيمان كاذبة. كذلك أيضا الغش في النصيحة بمعنى أنه يستنصحك ويطلب رأيك ثم تخدعه ولا تصدق معه ولا تخلص له, هذا كله من غش. وهو أيضا لا شك طبعا أنه من علامات النفاق والمنافقين. وكذلك أيضا الغش في التعلم والعلم, هذا سيما أيضا قد يكون مناسبة نوجه لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وكذلك المعلمين جزاهم الله خيرا أن يلاحظ هذا الأمر. فإن مع الأسف يعني في طريقة التعليم النظام الآن أحيانا قد تكون فرص الغش فيه يعني قد تتاح في أكثر من غيره. ولهذا على الطلاب أن يتقوا الله عز وجل وعلى أيضا المعلمين وكذلك المسؤولين في المدرسة سواء كانوا مديرين أو يعني إداريين أو غيرهم أن يتقوا الله عز وجل. فإن أيضا الغش يكون أيضا في هذا الميدان وهو أيضا شيء معروف وفي جميع المواد العلمية. وأيضا من صور الغش كما قلنا عدم الوفاء بالعقود وكذلك أيضا التهاون في الأمر معروف والنهي عن المنكر. الحاصل أن سؤال أخينا فيما يتعلق بقلب كسور البيضة لا يجوز وهو لا شك أنه من الغش. وإن كان يظهر من السؤال أنه يظن أنه سهل وأنه لم يؤثر على البيضة بمعنى لأن البيضة باقية متماسكة بخلاف إذا كان الكسر يبين محتويات البيضة كما يقول, ومع هذا هو غش. لأننا قلنا في تعريف علماء الغش أنه كل عيب إذا اطلع عليه المشتري أو غيره من يرى في البضاعة لا يرضاه, فما دام أن هذا فإن هذا لا يجوز إخفاؤه ولا يجوز العبث به. وفق الله الجميع ويحبه ورضاه, صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزلنا معكم أحبة الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. نستعرض أيضا بقية الأسئلة التي أرسلها المستمع الأخ عبد الله, وهي أسئلة مع الشيخ تتعلق ببعض الأحكام التجارية وبعض المعاملات. من أسئلتها أيضا يقول عندنا في بلدنا أغلب المحلات لا تقفل أبوابها في أوقات الصلاة, يذهب صاحب المحل الصلاة جماعة ويبقى عامله في المحل ومنهم من لا يصلي لا هو ولا العامل, فإذا نصحناهم جميعا قالوا أو قال لنا صاحب المحل بضائعنا معروضة خارج المحل ويصعب علينا إدخالها سريعا, فهل هذا العذر جائز؟ وبعضهم يترك ولده الصغير أو قريبه ذو العشر سنوات لينتبه للمحل أثناء أدائه للصلاة, فهل هذا أيضا جائز؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال, وهو سؤال لطيف الحقيقة, وإن شاء الله يدل على على على نوع من النباهة وعلى نوع من حقيقة يعني التناصح المسلمين فيما بينهم, لأن هذا قد يكون يعني يسري على كثير لا شك من المحلات التجارية في قضية أن تكون مفتوحة أوقات الصلاة. فلا شك أولا معلوم أن صلاة الجماعة يعني المفتى به أنها واجبة وأنه يعني لا يعني لا يتخلف عنها كما قال المسلم لا يتخلف عنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه كما قال رضي الله عنه. ولهذا فإن التخلف عن صلاة الجماعة هو من صفات المنافقين. أولا صاحب المحل الذي لا يصلي هذا عليك بنصحته وعليك تنبيهه وتذكيره بالله عز وجل، وأيضا إذا كان له أصدقاء طيبون وصالحون ومعارف صالحون أيضا حاول أن تكون كذلك نصيحة من قبلهم، لأن أحيانا قد المؤثر يكون الصديق أو الرفيق أو المعرفة، لكن اجتهد في نصحه جزاك الله خيرا. أما إذا كان صاحب المحل يخشى على بضاعته من سرقة أو نحو ذلك، أو حتى أحيانا قد تكون كما لو كان صاحب يعني مخبز ويخشى أن يحترق أو كذا أو يوثر النار على الخبز أو العجين، فالعلماء قالوا لا، هذه يرخص فيها في ترك الجماعة. فإذا كنت تخشى على بضاعتك أو تخشى فأرجو إن شاء الله أنه أن تصلي في المحل أو تصلي في الوقت في الوقت الذي يعني تكون صلاة في داخل الوقت قبل أن يخرج الوقت، لكن لا مانع أن تحافظ على مالك. وكذلك جزاه الله خيرا الذي جعل يعني ابنه الصغير يعني يحرس البضاعة ثم يذهب يصلي، هذا أمر حسن، ولا سيما من الصغير غير مكلف يعني لم يكن مكلفا بعد وإن كان مميزا، لكن على كل حال هذا أحسب أنه يعني أي تصرف لا بأس به وحميد. على كل حال المقصود أنه إذا كان يخاف على ماله أو يخفى على بضاعته سواء من السراق أو يخشى أن عليها التلف أو يخشى عليها، فإنه هذا ذكر علماء أن هذا من الأعذار المبيحة عن تخلف عن الجماعة. فعلى كل حال جزاك الله خير على هذا السؤال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلتها أيضا يقول هل يجوز بيع ما يسمى بالباصرة أو البطة والضومنة والزيرو وكرة القدم وأمثالها من هذه الألعاب؟ على كل حال لا شك أن الناس في جميع الأعصار عندهم أنواع من اللعب الذي والألعاب التي يتلهون بها، ويتختلف أشكال من زمن إلى زمن، وقد يكون من في عصر الحاضر ما ذكره السائل الفاضل ما سماه بالباصرة أو البطة أو الدومنة أو الزيرو إلى آخره وكرة القدم إلى آخره. فأحيانا الناس لا تخلو يعني من أمور تتلهى بها، فهذه لا شك أنها لابد أن يعني ذكر علماء الضوابط في مثل هذه الأمور، منها ألا تشرع عن ذكر الله عز وجل، وهل لا تشرع ولا سيما الصلوات المفروضة، وأيضا عن سائر الحقوق الواجبة كحقوق الوالدين حقوق الأولاد أمور شو التربية شو أو كذلك أيضا لا تشرع الواجبات، وكذلك أيضا لا توقع في المحرم سواء من ترك الواجب أو من التعصب الشتم عقوق الوالدين الشحناء البغضاء الخداع ونحو ذلك. وكذلك أيضا يلتزم بآداب الإسلام من حيث كما قلنا المحافظة على الألفاظ، المحافظة على الأوقات، المحافظة على المطلوبات الشرعية، وأيضا لا تجتمع على ميسر، يعني فيها ميسر وفيها يعني معاوضات محرمة، وهو مما لا تجوز فيه المعاوضات، هذا كله أيضا لا يجوز. وينبغي يعني كلما كانت الألعاب فيها فائدة سواء كانت رياضة للأبدان أو رياضة للذهن أو رياضة وفيها فوائد وفيها نفع فهو أحسن ولا شك، بما تعود على لاعبيها بالمنفعة والفائدة ولا تكون فيها تضيع أوقات. فهذه هي الضوابط التي ذكرها العلماء، وينبغي فإذا كانت هذه فإذا خلت الأمور التي ذكرها السائل الأنواع العام من الباصرة والدمنة إلى آخره، إذا خلت من هذه بمعنى أنها لا تشرع عن ذكر الله ولا تصرف عن واجب ولا توقع في محرم ولا توقع في تعصب مذموم ولا فيها وليس فيها ميسر، أرجو ألا لا حرج فيها، ولكن أيضا لا يبالغ فيها بحيث تضيع الأوقات الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أيضا في سؤال آخر إذا جاء الزبون وأراد شراء أشياء كثيرة مني وبقي شيء في الفاتورة لا يوجد عندي، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أشتري هذا الشيء الناقص من محل آخر لكسب رضا الزبون، سواء أدفع الحساب كاملا أم لم يدفعه أو دفع بعضه، علما بأنني لا أربح من تلك البضاعة شيئا وإنما أقدمها خدمة له. وإذا كان هذا الأمر لا يجوز فما هي الطريقة الشرعية الجائزة لنحو مثل هذه المعاملة؟ أيضا جزاك الله خير على السؤال. هذا السؤال أحسب أنه مهم لأنه يقع في بعض الناس ويتساهلون أو لا أو ليس عندهم فقه في المعاملات. فالأخ عبد الله في السؤال يقول جاء الزبون وراء أشياء ليست عندي، فهل يجب أن أشتري هذا الشيء الناقص؟ وعلى كل حال أولا يجب أن تعلم أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع ما ليس عنده. النبي شدد على هذا، بل يكاد يكون هذا هو عين سؤال حكيم حزام رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك، لأن هذا يتوقف على غرائبه واختلاف النزاع إلى آخره. والحديث الآخر في عبد الله بن عمرو قال لا يحل السلف إلى أن قال ولا بيع ما ليس عندك. فما ليس عندك لم يعني تجري عليه العقد ولم تقبضه ولم تحزه إلى رحلك كما يقال، فإنه لا لا لا لا يجوز بيعه. لكن أن تقول ما هو المخرج؟ المخرج هو أنك لا يعني تعيده وعدا، لا يكون بيع، إنما تقول أنا أحضر لك البضاعة ثم تجري العقد بعدما تحضر البضاعة، بمعنى يطلع عليها ويراها وتكون تدخل في ملكك حين تبيعه. أما أن تجري العقد والبضاعة لسندك لا، ولا شك أنك مقصودك جزاك الله خير أنك تخدم زميلك أو زبونك كما تخدمه، ولا شك أن يعني مقصود التعامل على البر ومقصود أنك تؤمن له بضاعته هذا أمر حسن. لكن المخرج هو أنك تقول له نعم أنا إن شاء الله العصر أحضرها لك أو بكرة غدا أحضرها لك، ولكنك لا تبيعه الآن، إنما وعد سموها العلماء المواعدة، بمعنى تعده بأن تحضرها، فإذا أحضرتها واشتريتها ودخلت ملكك حين لن تبيعها كما تبيع سائر بضائعك جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. أيضا من الأسئلة يقول يواجه بعض الأحيان شخص ما مشاكل مادية أو غيرها من المشاكل، فيقوم أحد التجار بالمرور على جميع التجار في السوق أو بعضهم ويلزمهم بدفع مبلغ من المال مساهمة منهم في هذا الأمر، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يؤجر التاجر الذي لو كان الأمر بيده لما دفع ريالا واحدا ولكنه محرج فيدفع مئات وأحيانا آلاف الريالات للمشاركة في حل مشكلة في هذا الشخص؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ لا شك أيضا هذا السؤال من الأخ عبد الله سؤال يعني قد يبدو في صورته أنه مقصوده التعاون وخدمة الآخرين، وهذا حسن. يعني حينما يعني كما يقول في صيغة سؤاله يكون عنده مشاكل مادية فيقوم أحد التجار بالمرور على جميع التجار أو بعضهم ويلزمهم بدفع مبلغ من المال، فلا شك لا يجوز إلزام الناس، وإن كان يعني الإلزام هو ذا معروف أنه ليس إلزاما إلا من طريق الحياء كما يقال، وإلزام من طريق الإحراج، لأن له مكانة أو له قوة أو له دالة عليهم فهو يمر عليهم، وكأنه يأخذ فعلا يتعسف في أن يجمع لهذا المحتاج، فهذا لا ينبغي حقيقة، اللي هو إحراج الناس. وعبر عن العلماء بما يسمى بسيف الحياة، يسلط عليهم سيف الحياة، وإنما نطوف أن يرفق بالناس، فمن دفع باختياره ورغبة وفي الخير وإساما وما بتعه فلا مال. وإلى العلماء صرحوا تصريح بأنه لا، أن ما أخذ عن طريق سيف الحياة أنه لا يجوز، بعضهم قال أنه غلول، ولهذا صرح الأئمة في في في في أن المهدي حياء ولولا الحياء لما أهدى أو أهدى من خوف المذمة، ولولا خوفها لما أهدى، بأنه يحرم أكل هديته لأنه لم يسمح بها الحقيقة. وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل. فالعلماء شددوا في هذا، العلماء شددوا في هذا، فلهذا ينبغي أخواني خاصة أن لا شك أن الدافع هو التعاون والدافع ونفع صاحب هذا الحاجة والمحتاج لأنه وقع المشاكل المادية، لكن لا يكون هذا الحساب الآخرين وعلى حساب الضغط عليه لأنك تريد خيرا من هنا لكنك تضر بإخوانك وتضغط عليهم كما يقال بسيف الحذاء. فإن هذا صرح كثير كما قلت صرح كثير من الفقهاء أن ما دفعه صاحبه بسبب الحياة أو ما يعرف بالضغط الاجتماعي أو خوف المذمة من الناس أو أهداه حياء، وكل ما ليس فيه رضا صاحبه فكل هذا لا يجوز ولا ينبغي الضغط على الناس بمثل هذه المسالك وإجراءات. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. حبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.